بخلق أبيكم آدم منه، فإن الله تعالى خلقه من تراب. وهذه الآية كما ترون فيها أن الله خلقه من تراب، وفي آية أخرى أنه خلقه من طين، وفي آية ثالثة أنه خلقه من صلصال كالفخار، وفي آية رابعة من حمأ مسنون. فما هو الجواب عن هذا التغير؟ الجواب أن هذا تغير أوصاف وليس تغير ذوات، تغير أوصاف وليس تغير ذوات. وحينئذ فلك نقول إذ يجوز أن تتعدد الأوصاف على موصوف واحد. قال الله تعالى سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرأة، مع أنه واحد. فالحاصل أن هنا أن يقال في هذا التغير تغير أوصاف لا تغير ذوات، وأحيانا فالعلم واحد لكن أولها التراب، فإذا أضيف إليها الماء صار الطين، فإذا أبطأ وأخذ مدة صار حمأ مسنونا متغيرا. نعم، يعني أن الطين إذا أبطأ فيه الماء تجد يسبب وكله رائحة. والراجع من صلصال الفخار هذا بعد أن كان حمأ مسنونا يبس وصار صلصال كالفخار ثم نفخ الله في الروح، فيكون هنا فيكون هذا التغير ايش؟ تغير اوصاف، والاصل فيه التراب. قال الله خلقكم من تراب ثم من نطفه ثم اتى بكم الداله على التراب والترتيب، لان ثم تدل على التراب والترتيب، والفاء تدل على الترتيب بدون تراب. هنا قال ثم من نطفه، نعم، لأنه لما خلق آدم سبحانه وتعالى وخلق ذريته تناسل هؤلاء الذرية بواسطة هذا الماء الذي هو النطفة، والنطفة هو الماء القريب. قال ثم من نطفة أي ولي يخلق، عندكم بخلقه بخلق ذريته منه، أي من هذه النقطة. والغريب أن هذه النقطة القليلة يذكر علماء الطب أنها تشتمل على ملايين من الحيوانات المنوية، وهذه الحيوانات كل التي يزعمون أنها ملايين وهم أعلم منا بذلك، يعني لا يصبح منها إلا واحد في الغالب، أو اثنان أو ثلاثة أو أربعة. هذا أنها ما سمعت أنه يلد للمرأة أربعة أولاد في بطن واحد، وما أعرف كل شيء قليل قد يزيد في خلق الناس. يقول ثم النقطة ثم جعلكم أزواجا ذكورا وإناثا. قوله أزواجا فسر المؤلف هنا الأزواج الذكورية والإناث، نعم، بقرينة قوله وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه. فالأزواج هنا باعتبار الجنسين الذكر والأنثى، ويؤيد تخصيص الأزواج هنا بالذكور والأنوثة قوله وما تحمل من أنثى. أما إذا نظرنا إلى لفظ أزواج فإن الأزواج معناها أصناف، والأصناف أعم من الذكور والأنوثة، فإنه يشمل الشقي والسعيد والأسود والأبيض والطويل والقصير وغير ذلك. لكن الذي جاء المؤلف يحمل الكلام على الذكور والأنوثة فقط لقوله وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه. فالله عز وجل بقدرته